الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا في درس العقيدة الطحاوية نتكلم عن قول المؤلف رحمه الله: ودين الله تعالى في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو بين الغلو والتقصير. وتبينا هذه المسائل في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. مقصود المؤلف رحمه الله من هذه العبارات هو أن الدين عند الله جل وعلا هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأن الأفكار التي يروج لها بعض الناس بعبارات الأديان السماوية كلمة غير صحيحة، لأنه ليس هناك أديان سماوية إلا دين واحد هو الإسلام، فهو دين جميع الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكذلك هو دين أتباعهم. وذكره الله جل وعلا في آيات كثيرة، والإنسان إذا تأمل القرآن وجده كله يبين على أن كل رسول يرسله الله تعالى إلى قومه يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو التوحيد، وهو دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. ثم إن المؤلف رحمه الله يبين أن دين الإسلام هو دين وسط، هو دين وسط، فهو يسير على منهج الاعتدال في الأمور كلها، في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق. ثم بين المؤلف رحمه الله أن دين الإسلام بين الغلو والتقصير، وقد مر بنا في الدرس الماضي أن تكلمنا عن هذه المسألة مما فيه الكفاية، لكن أنبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى جزئية بسيطة في يوم العيد، عيد الأضحى، يبين فيها كيف يرمي الإنسان حصى الجمار ونوع الحصى الذي يرمى به. فأخذ الحصى الذي يصلح للرمي وأطلع الناس عليه وقال لهم: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الأمة مطلوب منها الاعتدال في كل أمورها، بما في ذلك رمي حصى الجمار في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق. والنبي عليه الصلاة والسلام بين للناس أن الحصى الذي يرمى به هو ما بين الحمص والبندق بمقدار حبة الفول التي نعرفها، أكبر منها لا تجزي، وأصغر منها لا تجزي. هذا مقياس ومعيار يبين فيه أن دين الإسلام ليس فيه تنطع وليس فيه مبالغة وليس فيه غلو، وإنما هو استسلام لله وانقياد له بموجب الضوابط التي وضعها الله جل وعلا وطبقها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية، قال المؤلف رحمه الله: وبين التشبيه والتعطيل. هذه مسألة كبيرة، مسألة مهمة جدا، انزلق فيها وخاض خلق عظيم فيما مضى. ذلكم أن هذه الأمة ابتليت بمغرضين يسعون جاهدين لصد الناس عن دينهم، ويحاولون صرف الناس عن فهم النصوص الصريحة الصحيحة واتباع أهواء المغرضين. المطلوب في مثل هذه المسألة هو أن الإنسان يلتزم بالنص ويفهمه على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على فهم فلان وعلان، لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام علمنا كل أمور الخير وبين لنا أمور الدين كلها وتركنا على المحجة البيضاء. قضية كبرى وهي معرفة العبد لربه أصل من أصول هذا الدين. لا بد أن تعرف الإله الذي تعبد حتى تطمئن نفسك إلى أن من تعبده يستحق العبادة، وأنك لا تعبد أوهاما وخرافات وخزعبلات. والله جل وعلا عرفنا بذاته بما أنزل في كتابه من أسمائه وصفاته، وبما بين لنا من أفعاله، وما أرشدنا إليه من التأمل في مخلوقاته، لأن عظمة الخلق دليل على عظمة خالقه. فلا بد أن يعرف الإنسان من يعبد. والله جل وعلا سمى لنا نفسه بأسماء ذكر منها في القرآن كثير وكثير لم يذكر، ووصف ربنا جل وعلا نفسه بصفات تدل على معاني نفهمها في لغتنا فنلتزم بهذا، فنؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته من دون عبث فيها. لا نشبهه بأحد من خلقه، ولا نشبه أحدا من خلقه به، لأنه هو الذي قال لنا: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن الله تعالى ذكر لنا أسماءه وصفاته فنؤمن بها على ما تدل عليه لغة العرب، ولا ندخل بكيفيتها لأننا لا نستطيع أن ندرك ذلك إلا بالمشاهدة أو بخبر، ولم نشاهد ولم يأتنا خبر عن الكيفية، إنما جاءتنا الأخبار عن المعاني والأسماء، فجاءتنا الأسماء الدالة على معاني نعرفها في لغتنا. ولهذا لم يوجد إشكال عند أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة، ولا عند التابعين رحمهم الله ولا عند أتباع التابعين. ولما جاءت فرق من الناس ودخلت اسما بالإسلام وما هم بمسلمين أرادوا أن يشككوا الناس في ثوابتهم وأن يتدخلوا في نصوص القرآن، وقالوا هذه الآيات إذا قال الله تعالى عزيز حكيم وفلان عزيز وحكيم معناه أنهم تشابهون، فنقول هذه الأسماء لا معاني لها. لماذا لا يكون لها معاني ونقول كما قال الله لنا ليس كمثله شيء، وهو الذي قال وهو السميع البصير. يقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذن هو سميع له سمع وبصير له بصر يليق بجلاله وعظمته ليس كمثلنا، فلا نشبهه بخلقه. قالوا لا، نلغي هذا المعنى ونقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، فأثبتوا الاسم من دون معنى ونفوا الصفة. وهذه المسائل تجدونها مبسوطة في كثير من كتب أهل الكلام، وسموا بأهل الكلام لكثرة كلامهم الكلام الذي لا فائدة فيه، حتى إن بعضهم يقول أنا أقول لا أقول إن الله موجود لئلا يشبه الموجودات، ولا أقول إن الله معدوم لأجل أن لا يشبه المعدومات، فقال لا موجود ولا معدوم، إذن ماذا يكون؟ وهذا منتهى الجنون ومنتهى الضلال، ولكنه في حقيقته منتهى الخبث والفساد للكيد من أمة الإسلام في عقيدتها، كما تلاحظونه أحيانا من بعض أهل الأهواء الذين يلبسون ملابس أهل الإسلام ويتكلمون من المعاصرين في شيء من جوانب الشريعة أو أحكام العقيدة أو أحكام الأخلاق وغيرها، يتطاولون على ثوابت هذا الدين وهم يتظاهرون بالإصلاح والصلاح وإنقاذ الأمة، وهم أعداء الأمة وتلاميذ من درسوا عندهم وتعلموا وأخذوا على أيديهم العهود والمواثيق لتنفيذ أجنداتهم في أمتهم لإفساد بلادهم. فالإمام الطحاوي رحمه الله يقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة هي بين التشبيه وبين التعطيل، لا يشبهون الله بخلقه ولا يعطلون النصوص عما تدل عليه، بل إنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما نفى عن نفسه من الأسماء والصفات، ولا يعطلون النصوص التي جاءت عما تدل عليه. فيقولون إذا قال الله تعالى إنه سميع نقول إن الله سميع، ونقول إن الله سميع سمعا يضيق بجلاله وعظمته، لا يشبه سمع الإنسان ولا سمع الحيوان ولا سمع الجان ولا سمع الملائكة، بل سمعه يليق بعظمته وجلاله، كما أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فله أسماء وصفات حقائقها لا تشبه حقائق أسماء وصفات المخلوقين. وإذا كان الله تعالى ذكر لنا من أوصاف الجنة وما فيها وهي مخلوقة، وقال ما فيها من فواكه وأطعمة وسرر ونساء وغيرها، وقال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، عرفنا الأسماء، عرفنا أن في الجنة نخل فيها رمان فيها فاكهة وفيها عنب فيها سرور فيها حور فيها وفيها، لكن المعنى فهمنا، لكن الحقيقة هي فوق ما نتصور، وهذا بين مخلوق ومخلوق، مخلوق في الدنيا ومخلوق في الآخرة، فما بالكم في الفرق بين الخالق والمخلوق جل، بين الخالق جل جلاله وبين المخلوق الذي يعيش في هذه الأرض ونشاهده. فالله تبارك وتعالى له الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته، فنثبت له كل ما أثبته لنفسه ولا نعطل شيئا من ذلك. وهذا هو المنهج الذي سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله عنهم، ولم يوجد عندهم مشكلة في هذا المعنى. فإذا جاءنا إنسان وقال نريد أن نثبت بعض الصفات ونحذف بعضها، أو نريد أن نثبت الأسماء من دون الصفات، أو نثبت نحذف الأسماء والصفات ونكتفي بالذات، فنقول كل هذا من العمل الباطل ومن الضلال الذي هو عمى عن اتباع الحق، وهو فساد في الاعتقاد. يقول ابن أبي العز رحمه الله الشارح للطحاوية، يقول تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه، ومن غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل. وقد تقدم الكلام في هذا المعنى، نحن قد تكلمنا على هذه المسائل في أول الكلام على هذه المسائل في أول الكتاب، وأعاده المؤلف رحمه الله لينبه لهذا المعنى، وهو أن هذه القضية هي قضية كبرى ظل فيها خلق عظيم من الأمم السابقة ومن الأمم الحاضرة، فهي منزلق وقع فيه كثير من الناس، وبعضهم يدعي العلم وينتسب إليه، لكنهم سلكوا مسالك أولئك القوم الذين حادوا عن الصواب وأعجبوا بما أخذوه من كلام الفلاسفة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بينما هم في خطأ جسيم. قال ونظير هذا القول قوله فيما تقدم ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، أي أن الإنسان إذا نفى أو شبه، إذا لم يتقي الله جل وعلا فيما يقول وفيما يلفظ به، فإنه يزل ويقع في الهاوية ولا يصيب التنزيه الذي يليق بجلال الله. فتنزيه الله تعالى هو وصفه بما وصف به نفسه، وليس تنزيه الله عن تنفي عنه ما وصف به نفسه أو ما سمى به نفسه، فهذا ليس تنزيه، هذا اعتداء وهذا تعدي على حدود الله وعلى كلام الله جل وعلا. يقول وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء رد على المشبهة، رد على المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه أو يشبهون أحدا من الخلق بالله، فالله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، بمعنى أنه لا أحد يكون مثل الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى ليس مثل أحد من الخلق، فالله تعالى له الكمال المطلق في ذاته وله الكمال المطلق في صفاته، فلا يشبه خلقه ولا يشبه خلقه وإن اتفقت الأسماء. وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين يعطلون النصوص عما دلت عليه، فالله تعالى يقول إنه سميع ويقول إنه بصير ويقول إنه عليم ويقول إنه قدير ويقول إنه حي قيوم وغيرها من الأسماء، فيجب أن نثبتها وما تدل عليه من الصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل واحدة من هذه الأسماء له معنى يختلف عن المعنى الثاني، وكلها تدل على ذات واحدة هي ذات الله تعالى. وهذه الأسماء كل اسم يتضمن صفة يتصف بها الله جل وعلا، فاسم العليم غير اسم الجبار، غير اسم الحكيم، غير اسم العليم، كل واحدة من هذه الأسماء تدل على معنى يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته، ولا ينوب واحد منها عن الآخر. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يؤمن بها كما جاءت من عند الله وعلى مراد الله وعلى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون العبث فيها. والذين قبلنا الجيل الأول الذين نزل عليهم القرآن لم يوجد عندهم أي إشكال، وإنما الإشكال وجد بعد في السنة الثالثة في القرن الثالث، في القرن الثالث عندما جاءت المحن وامتحن فيها الإمام أحمد وغيره من أهل التقى والصلاح لثباتهم على الحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم من النصح للناس وإيضاح الحق للخلق. فيجب على الإنسان أن يتقيد بهذه النصوص. أما أهل الأهواء فيقول أحدهم لما يسمع قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى يقول وددت لو مسحتها من المصحف، ما هو قادر وشلون يتخلص منها، وهو لا يؤمن بها فيتمنى أنه يحذفها من المصحف. يقول لأنه إذا قلنا إن الله استوى على عرش شبه الملك إذا جلس على كرسيه، هكذا الفهم عنده، فيريد أن يعطلها ويلغي مسألة الاستواء فيقول إن الله غير مستوي. هكذا نوع من الجنون أصاب هؤلاء الأغبياء، الغباء الذي يشتمل على الخبث. ونحن أهل الإسلام نؤمن بأن الله تعالى له أسماء تليق بجلاله وعظمته وله صفات تليق بجلاله وعظمته، وأن الله يستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأن الله له عين وله يد وله قدرة وله علم وله حلم وله أفعال تليق بجلاله وعظمته، وينزل في ثلث الليل الآخر كل ليلة ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، نزولا يليق بجلال الله وعظمته لا يشبه نزول فلان ولا علان. كيف هو؟ الله أعلم به، نحن نؤمن به ولا نعرف كيفيته، ولسنا مطالبين بأن نعرف الكيفية، إنما نحن مطالبون بأن نؤمن بما جاءنا من عند الله وما جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون عبث، من دون تلاعب، من دون انحراف على المنهج الصحيح الذي يدل عليه القرآن والسنة. هذا هو المنهج الذي عليه أهل السنة ساروا طيلة القرون والعصور الماضية ولا يزالون ولا تزال هذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة بإذن الله جل وعلا. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لكن أنت أيها الإنسان احرص على أن تكون منهم، أن تكون من الفرقة الناجية التي تؤمن بالله وملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر والقدر. يجب أن تؤمن بالله إلها وربا، وأن تؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه دعاء يدعو به: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. فنسأل الله تعالى ذلك. لكن الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى له أسماء غير التي نزلت في القرآن فنؤمن بها ولو لم نعرفها، نؤمن بما جاءنا من عند نبينا صلى الله عليه وسلم وما أخبرنا به من أن الله تعالى له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، وأن له أسماء أنزلها في كتابه، وأن له أسماء علمها بعض خلقه ولم يعلمها البعض، فنؤمن بكل ذلك ونصدق به ونتعبد لله تعالى به. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذه 99 موجودة في القرآن، فتتعبد لله بها. كيف التعبد بهذه الأسماء؟ أن تعرف معناها وأن توقن بأن مدلولها على ما دلت عليه في مراد الله جل وعلا حسب ما هو منطوق لغة العرب، وأن تتعبد لله بأن تسأل الله بها. فإذا كنت تطلب من الله الرحمة تقول: يا رحمن يا رحيم. إذا كنت تشكو من ظلم ظالم متجبر تدعو الله باسمه الجبار. وإذا كنت تحس بأمر خطير لا تستطيع دفعه تدعو الله تعالى باسمه القدير على كل شيء. وإذا كنت تشعر بمغالبة من عدو فتسأل الله تعالى باسمه العزيز الذي لا يغلب، وهكذا. فتتعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوا الذين يعبثون في أسماء الله، تعبدوا لله بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بطريقة أهل الكلام وأهل المنطق وأهل الفلسفة ونحوهم، وإنما تكون العبادة لله تبارك وتعالى بما كان عليه نبي الرحمة والهدى صلى الله وسلم وبارك عليه. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.